بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. معاشر الطلبة الكرام الحاضرين، معاشر الأخوات والإخوة المتابعين، نلتقي في هذه الليلة المباركة مع درس جديد من دروس مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، ولعله السابع والخمسون، أليس كذلك؟ بلى. مع المجلس السابع والخمسين الذي انتهينا فيه إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وسنتدارس إن شاء الله تبارك وتعالى خمس آيات تقريبا. كنا نود أن نقف على قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ولكن لا يمكن أن نتذاكر هذه الآيات كلها نظرا لضيق الوقت، وأنا أحاول ألا أزيد على ساعة ونصف في هذه الدروس المباركة إلا اضطرارا. ولذلك سنقف على قول الباري جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ليكون فاتحة اللقاء الكريم اللقاء المستقبل إن شاء الله، ليكون فاتحة اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. لازلنا مع أحداث غزوة أحد، وقلت لكم في صدر الحديث عن غزوة أحد عند قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك، إن هذه الغزوة تناولها القرآن تقريبا في 60 آية. ولذلك لا زالت الآيات تترى متتابعة تحدثنا عن أحداث هذه المعركة العظيمة التي تعنى بالنفوس والضمائر عناية فائقة. القرآن الكريم لا يعنى بعرض الأحداث كما هو في كتب السيرة والتاريخ. القرآن الكريم ما استعرض أحداث غزوة أحد حدثا حدثا، ليس ذلك قصده. قصد القرآن الكريم الدروس والعبر ومعالجة النفوس والضمائر وتربية الأجيال من المسلمين آنذاك على الصبر والتحمل وعلى معرفة الأعداء من كفرة ومنافقين وما إلى ذلك من دروس القرآن. لذلك ربنا جل وعلا مر معنا أنه قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى أن قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا، أليس كذلك؟ قد مر معنا هذا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، على قراءة الإبدال والنقل عندنا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. انظروا الدروس والعبر: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. انظروا للحكم والعلل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ترون التركيز على قضية ماذا؟ على قضية الحكم والعلل التي انطوت عليها هذه الغزوة العظيمة. وكذلك الليلة أو قبل الليلة في الدرس الماضي ماذا قال؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ومرت الآيات في العتاب للأحباب والملام للأصحاب: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومر معنا شرح هذا والوقوف معه في الدرس الماضي. وقال لهم أيضا فيما مضى ماذا قال؟ وكأي من نبي قتل. ذكرهم بما وقع للأنبياء قبلهم الذين جابه أعداء الله وقاتلوهم في سبيل الله، ذكرهم بالصالحين الذين كانوا معهم وأنهم تبتوا وصبروا وصابروا أمام أعداء هذا الدين الحق. قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وذكرهم بما قالوه وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كيف كانت العواقب؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب من؟ المحسنين في الأحوال والأقوال والأفعال، يرحمك الله. ربنا جل وعلا لا زال يستعرض آيات تتحدث عن دروس وعبر هاته الغزوة العظيمة. في مستهل درسنا الليلة جاء ربنا جل وعلا بنداء سماوي رباني: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. مر معنا في الدروس الخالية من هذه السورة المباركة العالية أن ربنا قال لهم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهناك خص علماء اليهود: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم جاء باستفهام تعجيبي: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ثم دعا إلى الاعتصام بالوحي: ومن يعتصم بالله فقد هدي، أي ومن يعتصم بماذا؟ بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والاعتصام بالدين اعتصام بالله، لكن ربنا جل وعلا جاء باسمه الجليل: ومن يعتصم بالله. فمن اعتصم بالله اعتصم بدينه، ومن اعتصم بالدين اعتصم بالله، فبينهما تلازم باعتبار المادة، أليس كذلك؟ كما نقول: إذا طلعت الشمس كان النهار موجودا، وإذا كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة، كما هو معروف في علم القواعد العقلية المسمى بالمنطق، أليس كذلك؟ هنا قال: يا أيها الذين آمنوا إن، وجاء بإن الدالة على أن مدخولها تحققه مشكوك فيه، فعل الشرط والجزاء مع إن مشكوك فيه. إن قلت إن جاء فلان أكرمته، بمعنى أن مجيئه مشكوك فيه، بخلاف إذا مدخولها متحقق غالبا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، هل وقع ذلك أم لا وقع؟ أليس كذلك؟ ولذلك قال لهم هنا إن، وحاشاهم أن يقعوا في ذلك لحفظ ربهم لهم. ونتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقين، لا نتحدث عن المنافقين. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. الملاحظ هنا أن لفظة الذين كفروا، أن هذه الصلة كفروا بعد ذلك الموصول، الملاحظ أنه دال على العموم، كفروا فيدخل في ذلك المشركون والمنافقون واليهود والنصارى وعامة الكافرين، أليس كذلك؟ لكن السياق سيساعدنا على أن نفهم هذه الآية وكيف نربط بينها، وكيف نربطها بهذا السياق المتعلق بهذه الغزوة المباركة. يعلموا رحمكم الله أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عندما وقع لهم ما وقع من ذلك الانكسار في هذه الغزوة بعدما حصل الفشل والتنازع والعصيان والمخالفة كما سيأتي معنا تفصيله وقد أشرنا إلى بعضه في الدروس الماضية وسيأتي معنا تفصيله مع الآيات الليلة ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون إلى أن قال إذ تصعدون ولا تلوون والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم أليس كذلك والله خبير بما تعملون. المنافقون واليهود والمشركون كلهم استغلوا هذا الحدث من أجل خلخلة الصفوف وزعزعة الكلمة والطعن في القيادة المحمدية صلوات ربي وسلامه على خير البرية. الأعداء ينتهزون الفرص عندما يكون المسلمون في مأزق عظيم كهذا الذي حصل في أحد. فالمنافقون مثلا كما ذكر علماؤنا رحمه الله ماذا قالوا؟ قالوا ارجعوا إلى إخوانكم ارجعوا إلى إخوانكم. فانظروا إلى مدى خبثهم يريدون للصحابة الارتداد والرجوع إلى مدى والرجوع إلى الجاهلية والوثنية والصنمية حتى قال بعضهم لو كلمنا أبا سفيان لو كلمنا عبد الله بن أبي تعلمون أن عبد الله بن أبي عاد بثلث الجيش لم يحضر المعركة قال بعضهم لو كلمنا عبد الله بن أبي ليأخذ لنا أمانا عند أبي سفيان من شدة الخوف حتى إنهم يخافون أن يعود المشركون إلى مقاتلة المسلمين بعد نهاية المعركة لو كلمنا عبد الله بن أبي ليأخذ لنا أمانا عند أبي سفيان. فالملاحظ في قوله إن تطيعوا الذين كفروا إياكم أن تطيعوا المنافقين فيما يدعونكم إليه من مسالمة المشركين ومن أخذ الأمان منهم فإنكم إن وقعتم في ذلك فإن أعداءكم سيقبلون منكم في بداية الأمر المسالمة وسيعطونكم الأمان لكن مع مرور الأيام لن يقبلوا لكم إلا العودة إلى دينكم لن يقبلوا منكم إلا ماذا؟ إلا الكفر والوثنية إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. وماذا قال اليهود مثلا؟ اليهود قبحهم الله قالوا لو كان محمد نبيا لما هزم ولما قتل من أصحابه 70 ولما أصابه ما أصابه لأنه عليه الصلاة والسلام كما تعلمون وكما سيأتي معنا الليلة وقع في جسده وحصل له في جسده الشريف ما ذكرته في الدرس الماضي وما سنذكره أيضا الليلة إن شاء الله. فالشاهد أن المنافقين يدعون المسلمين إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى ما كانوا عليه إلى المشركين. وبالنسبة للمشركين قبحهم الله يدعونكم إلى قبول المسالمة والأمان يدعونكم إلى ماذا؟ إلى قبول المسالمة والأمان. واضح؟ بالنسبة لليهود يقولون ماذا؟ لو كان محمد على حق لو كان محمد نبيا لما أصابه ما أصابه في هذه الغزوة. والآية عامة لكن سياقها له ارتباط كما ذكر علماؤنا بغزوة أحد. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا إن تطيعوا الذين كفروا. واستظهر صاحب التحرير قول طلب الأمان من المشركين طلب الأمان من المشركين و استظهره بناء على دلالة السياق، حيث قال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وانظروا في محله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم جمع على أعقابكم جمع عاقب. ومر معنا في الدرس الماضي عند قوله ومن ينقلب على عقبيه أن قلت لكم العاقب مؤخر الرجل، وسبقني لساني فكسرت الخاء، والصواب بفتحها. وقوله جل وعلا على أعقابكم، الرجوع على الأعقاب هي الرجوع إلى الوراء من الناحية الحقيقة، من ناحية الحقيقة اللغوية، من ناحية ماذا؟ الحقيقة اللغوية، رجع على عقبيه، رجع إلى الوراء. لكن المراد هنا الرجوع إلى ماذا؟ الرجوع إلى الكفر والضلال الذي كانوا عليه في الجاهلية الجهلاء قبل أن يكرمهم الله بالإسلام على يد سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فهو هنا استعارة، واضح؟ يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا. مر معنا الانقلاب في الدرس الماضي، وهو الرجوع إلى المكان، والمراد به هنا الرجوع إلى الضلال المبين، فتنقلبوا خاسرين لخيري الدنيا والآخرة. تخسرون الدنيا بماذا؟ بماذا سيخسرون الدنيا إذا عادوا إلى الكفر؟ يخسرون الدنيا لأن من عاد إلى الكفر عياذا بالله فإنه سيعود إلى أعدائه ذليلا حقيرا مهينا، ولن يبقى له ذلك السؤدد الذي كان عنده حتى في الجاهلية. لماذا؟ لأنه خرج من دينهم ثم سيعود إليهم فسينعتونه بالنعوت الجارحة، أليس كذلك؟ فخسارة الدنيا معنوية في الغالب، أليس كذلك؟ وخسارة الآخرة واضحة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الدنيا مهما أوتي الإنسان فيها من النعيم فهو خاسر، لأن متاعها زائل، أليس كذلك؟ ماذا قال تبارك وتعالى؟ وما الحياة ماذا قال؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذه التي أريد، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فتنقلبوا خاسرين، وخسارة الآخرة هي الأعظم. إنسان إذا خسر الدنيا فالأمر خفيف، ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وفي الآية الأخرى ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، في أواخر الشورى، في أواخر سورة الشورى. فتنقلب خاسرين، بل تدل على الإضراب الانتقالي، تدل على الإضراب الانتقالي. بل الله مولاكم، إياكم أن توالوا هؤلاء بإطاعتهم ومسالمتهم والاستكانة إليهم، فلا خير في موالاتهم ولا خير في إطاعتهم لضلالهم ولبعدهم عن ماذا؟ ولبعدهم عن دين ربهم تبارك وتعالى. بل الله مولاكم، مهما أصابكم في هذه الغزوة عليكم أن تعتصموا بالمولى. ولفظة المولى هنا تدل على معنيين، تدل على معنى النصرة وتدل على كمال المحبة. والمحب لا يتخلى على محبوبه، لا بد أن ينصره للتلازم بين ماذا؟ للتلازم بين المحبة والنصرة. بل الله مولاكم. هؤلاء المنافقون قالوا ارجعوا إلى إخوانكم واطلبوا منهم الأمان، هكذا بكل صفاقة وجه وسفاهة عقل، ولكنهم منافقون وما جاء على أصله فلا لوم عليه. بل الله مولاكم، ثم أكد هذه المولوية بقوله وهو خير الناصرين، والحالة أنه خير الناصرين لمن استنصر به واعتصم به، وهو خير الناصرين سبحانه جل في علاه وتقدس في علياء سماه، وهو خير الناصرين. هذه الآية الكريمة لن نقف معها كثيرا، فقد سبق الحديث عن مثيلاتها كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم، وكقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين، تحدثنا عن الموالاة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. واستعرضنا آيات أخرى كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. واستعرضنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة زد وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إلى آخر الآية. سبق الحديث عن هذا بشيء من التفصيل. قال تبارك وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هذا السلاح كما قلت لكم لا يمتلكه إلا المؤمنون الصادقون، حيث إن ربنا جل وعلا يكرمهم به عندما تتحقق فيهم أسباب النصر المعنوية والمادية. سنلقي بنون العظمة، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب الخوف والفزع والهلع، نقول الرعب والرهب أيضا، الرهب والخوف. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب ماذا؟ بإسكان العين وضمها الخوف. وقد قرأ ابن عامر وأبو جعفر بالضم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعوبة، واضح؟ زين. تقول العرب رعبه يرعبه فهو مرعوب، وأصل المادة تستعملها العرب في الملء، ومنه قولهم سيل راعب أي سيل يملأ الأودية، واضح؟ سيل يملأ الأودية. والمعنى كما ذكر علماؤنا ومنهم العلامة القرطبي سنملأ قلوب هؤلاء المشركين بالخوف. هذا سلاح السماء، لا إله إلا الله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ما السبب يا رب؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال أبو حيان الباء للسبب، الباء للسبب أي جعلها سببية. وما مصدرية أي بسبب إشراكهم آلهة مع الله لم ينزل الله جل وعلا بذلك سلطانا. وإن سلط يا إخواننا، وإن سلط النفي على الفعل ما لم ينزل زين، فالمقصود نفي السلطان عن الآلهة لا نفي الإنزال أو التنزيل، فذاك معروف أنه غير وارد. أي بما أشركوا بالله آلهة لا سلطان لهم على إشراكهم وعبادتهم ماذا؟ إياها. لا سلطان لهم على ماذا؟ على إشراكهم وعبادتهم إياها، ليست لهم حجة ولا سلطان على ما يصنعون، بل ذلك لا يقبله شرع ولا عقل. أن تعبد الأصنام والأوثان هذا لا يقبله لا عقل ولا شرع. والسلطان كما تعلمون، السلطان في الآية الكريمة بمعنى ماذا؟ بمعنى الحجة والبرهان. وسميت الحجة سلطانا لقوتها ونفوذها، كما أن لصاحب السلطان قوة ونفوذا في عالم المحسوسات. بما أشركوا بالله آلهة لا حجة لهم ولا برهان على عبادتها وعلى إشراكهم بها وعبادتهم إياها مع الله تبارك وتعالى، ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار. أو يأوي، المأوى هنا اسم مكان، واعلموا أن هذا الفعل المعلى اللام القياس في مصدره الميمي واسم زمانه ومكانه على وزن مفعل. مأوى للجميع، مأوى للمصدر الميمي ولاسم الزمان والمكان، وهو هنا اسم مكان. ونفس الكلام يقال في المتوى، ثوى يتوي، واضح؟ ثوى ومتوى. ما هو المأوى؟ المأوى هو المكان الذي يرجع إليه الإنسان. وما هو المثوى بالثاء؟ المثوى هو المكان الذي يطيل فيه المكوث والإقامة، واضح؟ هما متقاربان في المعنى، متقاربان في المعنى، لكن جمالية الترتيب القرآني أنه بدأ بالمأوى ثم ذكر المثوى، أنه يرجع إلى المكان الذي يرجع إليه ثم إلى المكان الذي يقيم فيه إقامة دائمة. ولذلك ماذا قال؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار، مكان رجوعهم إلى النار، واضح؟ وبئس مكان الإقامة وبئس مستقرهم مقيمين فيه أبد الآبدين، النار، وبئس مثوى الظالمين، واضح؟ كما قال تبارك وتعالى في سورة النازعات: فأما من طغى زيد وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا إله إلا الله. لذلك قلت لكم هما متقاربان في المعنى، لكن بعض العلماء أراد التفريق فجعل المأوى للمكان الذي يرجع إليه، وجعل المثوى لمكان الإقامة اللازم الذي يلازمه صاحبه، والمعنيان متقاربان. قال تبر وبيس مثوى الظالمين. مر معنا الحديث عن الظلم كثيرا لغة واصطلاحا، أين المخصوص بالذم؟ وبيس مثوى الظالمين النار، محذوف. وكثيرا ما تحذف العرب المخصوصة بالمدح أو المخصوصة بالذم، واضح؟ لا إله إلا الله. وبئس مثوى الظالمين. قد يتساءل متسائل فيقول: هذا الرعب وهذا السلاح المعنوي العظيم الذي أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين في قوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذه الآية الكريمة ينبغي أن نفهم الرعب هنا كما فهمه علماؤنا رحمهم الله تعالى. فاختلف العلماء هل هذا الوعد سنلقي، اختلف العلماء هل هذا الوعد تحقق في غزوة أحد فقط وهو خاص بها أو هو عام. فكثير من المفسرين كما يقول العلامة الرازي يرون أنه مختص، يرون أنه مختص بهذه المعركة، كثير من المفسرين يرون أنه مختص بهذه المعركة. قالوا: وذلك لأن جميع الآيات المتقدمة إنما وردت في هذه الوقعة، واضح؟ ثم يقول الرازي: ثم القائلون بهذا القول ذكروا في كيفية إلقاء الرعب في قلوب المشركين في هذا اليوم وجهين. الوجه الأول أن الكفار لما استولوا على المسلمين يعني في غزوة أحد وهزموهم أوقع الله الرعب في قلوبهم فتركوهم وفروا منهم من غير سبب. والثاني أن الكفار لما ذهبوا إلى مكة فلما كانوا في بعض الطريق قالوا: ما صنعنا شيئا، قتلنا الأكثرين منهم ثم تركناهم ونحن قاهرون، أي عندنا القدرة على استئصالهم، ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية. فلما عزموا على ذلك ألقى الله الرعب في قلوبهم. وخارج ما قاله الرازي فيما ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين أن معبد الخزاعي هذا الرجل أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بعد نهاية المعركة ليخذل المشركين عنه، فذهب إليهم وخذلهم وأن محمدا قد أعد لكم يعني جيشا قويا سيستأصلكم به، فألقى الله الرعب في قلوب المشركين فعادوا إلى مكة. وانظروا الرواية عنده وعند غيره. القول الثاني أن إلقاء الرعب ليس خاصا بهذه المعركة بل هو عام. يقول الرازي: والقول الثاني أن هذا الوعد غير مختص بيوم أحد بل هو عام، كأنه قيل: إنه وإن وقعت لكم هذه الواقعة في يوم أحد إلا أن الله تعالى سيلقي الرعب منكم بعد ذلك في قلوب الكافرين حتى يقهر الكفار ويظهر دينكم على سائر الأديان. قال: وقد فعل الله ذلك حتى صار دين الإسلام قاهرا لجميع الأديان والملل. ونظير هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال تبارك وتعالى: ولقد صادقكم الله وعده. عاد الحديث إلى الأحداث، ولكن عود القرآن عود خاص مليء بالدروس والعبر كما ذكرت لكم في بداية الدرس. يضع الألفاظ في المواضع التي ستؤدي إلى إصلاح البواطن والظواهر، كما نقول في باب المحسوسات: يضع يده على ماذا؟ على موضع الداء. هذا في باب المحسوسات، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا: ولقد صدقكم. ذكر السدي وغيره فيما رواه ابن جرير وغيره رحم الله الجميع أنهم عندما عادوا إلى المدينة تكلم بعض الصحابة: كيف أصابنا ما أصابنا ونحن المؤمنون؟ وسيأتي معنا أيضا قولهم هذا عند قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة في الدروس القادمة إن شاء الله. فهم يتساءلون ويستفهمون لماذا أصابهم ما أصابهم في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يشج رأسه وتكسر رباعيته وتهشم البيضة على رأسه حتى تدخل حلقتا المغفر في وجنتيه الشريفتين وحتى يسيل الدم على وجهه الشريف وحتى يستشهد 70 من الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. فربنا جل وعلا قال لهم: ولقد صدقكم الله وعده، والله لا يخلف الميعاد، إنما أصابكم ما أصابكم من قبل أنفسكم. أما ربكم تبارك وتعالى، يعني الخطاب هكذا، أما ربكم جل وعلا فهو صادق الميعاد وأقسم على ذلك في قوله ولقد، ومر معنا أن اللام هنا موطئة للقسم المحذوف، واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن، القسم فيها يعتمد. والله لقد صدقكم الله وعده. وصدق في اللغة العربية جاءت من الصدق، والصدق كما تعلمون فيه خلاف بين العلماء، مذهب الجمهور الصدق مطابقة الخبر للواقع، الصدق مطابقة الخبر للواقع. فلو أخبرتنا بوجود المطر والواقع صدق خبرك نقول أنت صادق. الصدق مطابقة الخبر للواقع، واضح؟ والخلاف فيه معروف ودرستموه في علم البلاغة، وكذلك يدرس في علم الأصول. وقوله هنا صادقكم، تلاحظون أنه عدي إلى مفعولين، ولقد صادقكم الله وعده المفعول الثاني، أليس كذلك؟ والأصل في صدق لا يتعدى إلى مفعولين على تحقيق. تقول صدقت فلانا في الحديث، صدقت فلانا في الحديث، يعني لا يتعدى إلى مفعولين باعتبار النصب، يعني لا ينصب الثاني، واضح؟ تقول صدقت فلانا أي في الخبر. وبعض العلماء قالوا يتعدى إلى مفعولين كهذه الآية، والمانع قالوا صدق هنا بمعنى أعطى، فهو مضمن معنى الإعطاء، ولقد صدقكم الله وعده أي ولقد أعطاكم الله موعوده، وقد كان ذلك كذلك في بداية المعركة. موعود الله جل وعلا الذي أعطاه وفى به، ولقد وفى لكم الله بموعوده حيث انتصرتم في بداية المعركة عندما قمتم بالأسباب التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم المأمور من قبل من؟ من قبل من وعدهم بالنصر. عندما قمتم بالأسباب انتصرتم في بداية المعركة وفي الجولة الأولى، أليس كذلك؟ زين. ولقد صدقكم الله وعده، ومر معنا في قوله وإذ غدوت من أهلك أن صورت لكم المعركة كيف خطط لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كتب السير والتفسير، وأنه عليه الصلاة والسلام وضع 50 راميا على جبل الروماتي، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، ثم وضع خطة حربية لائقة بالمقام، وقد أنتجت ثمارها في بداية المعركة، ولكن قدر الله وما شاء فعل، كما سيصور لنا القرآن الكريم. حتى إذا تنازعتم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. إذن موعود الله الذي وعدكم به قد تحقق لكم عندما قمتم بالأسباب كما أرادها رب الأرباب، بناء على ما سطره في الواقع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، قدر الله وما شاء فعل، ولله في ذلك حكم لا تدركها العقول. قال تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وضع تلك الخطة الحربية العظيمة ما الذي حصل؟ حصل ما ذكره ربنا بقوله إذ تحسونهم بإذنه، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، ولفظة تحسونهم تصور لك النصر في أسمى الصور، الحس، القتل، وقال بعض العلماء القتل الذريع بمعنى الاستئصال، بمعنى أنهم قد أدخنوا فيهم قتلا وجراحا. إذ تحسونهم بإذنه، بأمره وقضائه وعونه. وسمي القتل حسا لأن المقتول يقطع له الحس، ومنه قول العرب جراد محسوس، إذا قتله البرد، إذا قتله البرد، والبرد الشديد كما تعلمون يؤدي إلى قتل كثير من الحيوانات، فكيف بالحشرات؟ لا إله إلا الله. وقد مر معنا قوله تبارك وتعالى كمثل ريح فيها برد شديد، أليس كذلك؟ كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، أسأل الله السلامة والعافية. فالريح مع البرد الشديد الهلاك المبين، عافانا الله وإياكم. إذ تحسونهم، شوف بإذنه، إذا وعد الله تحقق في بداية المعركة. ويا إخواننا كما ذكرت كتب السيرة منح الأعداء أكتافهم وانتصر عليهم المسلمون، قتل حامل اللواء، حمله الثاني فالثالث فالرابع فالخامس فالسادس فالسابع، حتى قتل سبعة بعد الأول، حتى شوهدت النساء يشتددن هاربات على الجبل خشية أن يؤسرن، وقتل منهم خلق. فالله جل وعلا قد صدقهم موعوده ووعده، أليس كذلك؟ إن الله لا يخلف الميعاد. لكن تأملوا معي، قال بعد ألفاظ وبعد آيتين تقريبا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة الفشل. تأصور لكم درس القرآن، نتيجة الفشل والتنازع والعصيان وحب الغنائم وحب الدنيا. ثم صرفكم عنهم، أي ثم ردكم عنهم بالهزيمة، ردكم عنهم بالانهزام بعد أن استوليتم عليهم. ولكن هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة المخالفة. لا إله إلا الله. وصور لك الأحداث المؤلمة التي وقعت، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول ينادي، والرسول يدعوكم في أخراكم، وسيأتي معنا تفصيل هذا بعيد حين. لكن أحببت فقط أن أجلي لكم على سبيل الإيجاز أن ما يصيب المؤمنين فبسبب ماذا؟ فبسبب أفعالهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال تبارك وتعالى في سورة النساء أيضا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك. ولقد صدقكم ولقد وفى الله لكم، واضح؟ ولقد صدقكم الله وعده حين حسستموهم وقتلتموهم قتلا ذريعا حتى فروا كالخراف، وحتى فرت نساؤهم خشية الأسر، إذ تحسونهم بإذنه. انظروا للقرآن مباشرة انتقل إلى الأسباب التي أدت إلى ماذا؟ التي أدت إلى ما لا تحمد عواقبه في المعارك. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هؤلاء الرماة الذين على جبل الرماة عليهم صحابي جليل أمير موفق يدعى عبد الله بن جبير، لم يعصي، وقيل وتسعة معه لم يخالفوا أمر الله ورسوله، لكن خالف 40 منهم، لأن بعض العلماء يقولون كانوا 50، هكذا درسنا في السيرة. فلما فر المشركون وتركوا الغنائم ورأى هؤلاء الرماة رأوا الأعداء هاربين وقد منحوا المسلمين أكتافهم ورأوا الغنائم وخيرات الدنيا ومتاعها وزخرفها لعبت النفوس الأمارة بالسوء ولعب الشيطان لعبته. والصحابة بشر من البشر ليسوا معصومين من الذنوب، المعصومون هم الأنبياء والمرسلون. قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، أوقعهم في الزلة، طلب منهم الزلل، استزله طلب منه الوقوع في الزلل. وبعضهم جعل السين والتاء للتوكيد، إنما أزلهم الشيطان، وسيأتي معنا تفصيل هذا. شاهد وذكر الشيطان زيادة على النفوس الأمارة بالسوء فليسوا معصومين. فهؤلاء الرماة قال لهم أميرهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا في بداية المعركة لا تبرحوا أماكنكم، أي لا تتحركوا عن من أماكنكم. وجاء في لفظ ولو رأيتمونا تخطفتنا الطير، يعني مهما وقع انتصرنا أو انهزمنا، مراد رسول الله من هذا مهما رأيتم، رأيتم انتصارا لا تنزلوا، رأيتم انهزاما لا تنزلوا، دوركم أنتم الرمي، أنتم في هذه الثغرة وفي هذا المكان بناء على الخطة النبوية، هذا مكان في غاية الدقة فيما يتعلق بماذا؟ بالخطط الحربية. والمفروض أنهم لا ينبغي أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يخالفوا لما حصل ما قد حصل، ولله فيما قد حصل حكم أشار إلى بعضها جل وعلا. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، وقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وقال بعدها وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أليس كذلك؟ زين، ومر معنا هذا. فما الذي حصل؟ عصوا أمر الأمير، ومن عصى الأمير فقد عصى آمر الأمير وهو رسول الله. بعصيان الأمير عصوا رسول الأمير، يلزم منه عصيان مرسل الرسول وهو الله جل جلاله. فمن عصى أمر ذاك الأمير فقد عصى من أمره وأمرهم معه، أليس كذلك؟ والرسول الكريم إنما يمشي بالوحي، وبذلك عصوا ربهم جل وعلا. نزلوا قالوا الغنيمة الغنيمة، وزعموا بأقوالهم أن المشركين قد فروا وأننا قد انتصرنا، وسولت لهم أنفسهم أنهم كما انتصروا في غزوة بدر سينتصرون في غزوة أحد ومعهم رسول الله. وكي كنقولوا احنا بالدارجة المغربية ما منتف غير الضيف، وكون النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالمكوت فقط، يعني اجتهدوا فأخطأوا فقط إذا لم نرى انتصارا وقد رأيناه، ولكن نسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أكد عليهم أن لا يتحركوا مهما كان، وبذلك يكونون عصاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي وقع؟ انقلبت المعركة رأسا على عقب، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الذي وقع يا إخوان هو أن المعركة انقلبت إلى ما يشين المؤمنين، وما تحترق له قلوب الصادقين، وما يندى له الجبين، وعندما تقرأه تحس بالكمد لما تراه من مشاهد مؤلمة، وعلى رأسها ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام بسبب هؤلاء الرماة الذين نزلوا من على الجبل. إخوتي الكرام، عندما نزل الرماة عاصين أمر أميرهم، وبذلك عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا، بل ابتداء وانتهاء، أليس كذلك؟ ما الذي حصل؟ الذي حصل هو أن خالد بن الوليد كان مع جماعة من مقاتلة المشركين، كان مع جماعة من مقاتلة المشركين، فرأى ذلك الثغر قد فتح في وجهه، فانتهزها فرصة لينقض على هؤلاء القلة الذين بقوا على جبل الرماة، وقلت لكم لا يصلون إلى العشرة، أو على رواية يصلون مع أميرهم، فحمي الوطيس فقتل الأمير ومن معه. ثم ماذا وقع للمسلمين؟ وقعوا في حي صبيص. الذي حصل مما لا يسر صديقا، مما لا يسر صديقا ولا يفرح حبيبا، بل يسر العدو وتقر به عين الحسود. الذي حصل أنهم عندما رأوا خالد بن الوليد جاء من هذا الثغر الذي قد فتح في وجهه هدية من قبل الرماة، غفر الله له ورضي عنه، عاد هؤلاء المشركون الهاربون، فانقلب ميزان المعركة كما ذكرت لكم قبل قليل، فحصدوا من المسلمين 70 صحابيا، كلهم ذهبوا شهداء إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، وأشيع مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هول ما من هول المطلع. النبي عليه الصلاة والسلام حاصروه، وأفرد كما روى الإمام أحمد وغيره، أفرد في 12 صحابيا، ذكر الرواية ابن كثير وغيره من أهل الآثار الذين يعنون بالآثار والأحاديث، فهؤلاء أغلبهم من الأنصار قتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفدونه بأرواحهم رضي الله عنهم وأرضاهم، الواحد تلو الآخر، والنبي يقول من يدفعهم عنا وله الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. ورسولنا الكريم كما ذكرت لكم شج في رأسه، ويقال الذي شجه وابن قمئة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، والبيضة التي كانت على رأسه كما تعلمون حلقة المغفر دخل في رأسه عليه الصلاة والسلام، فسال الدم الشريف. وكذلك هذا بعد أن هشمت البيضة على رأسه، كذلك قال دخلت حلقتا المغفر في وجنتيه صلى الله وسلم عليه وعلى آله، دخلت حلقتا المغفر في وجنتيه بعد أن هشمت البيضة على رأسه. لا إله إلا الله، لا إله الله. وكسرت رباعيته، بعض أهل التواريخ ينعتونها فيقولون هي الرباعية اليمنى في الحنك الأسفل، هذه الناب التنية، الرباعية ماذا؟ اليمنى في الحنك الأسفل. إذن هي هذه، أليس كذلك؟ نعم. صلوات الله وسلامه عليه. فصاح صائح، ويقال إنه الشيطان، بمقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر هذا بين جموع المقاتلين. فما الذي حصل؟ اضطربت جموع الصحابة وهم في ذلك المشهد. بعد الانتصار حصل لهم الانكسار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الذين بلغهم مقتل النبي عليه الصلاة والسلام أصابهم ما ذكره القرآن الكريم، أصابهم ما صوره القرآن الكريم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. ولكن قبل أن نصل إلى ذلك لا بد أن أقف مع ألفاظ الآية، ثم أعود بكم إلى ما حصل في ساحة المعركة بعد هذا الانكسار الشنيع. قال تعالى: حتى إذا فشلتم، أي حتى إذا جبنتم وضعفتم. هذا الفشل وهذا الضعف لمن حصل؟ حصل للرماة مع أميرهم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، هناك ترتيب: فشل، تنازع، ثم عصيان. ولذلك عامة المفسرين جعلوا هذا السياق في الرماة. ومن حصل له الفشل من عامة الصحابة في ساحة المعركة فيدخلون في عموم فشلتم، فالسياق ابتداء ينسحب على الرماة. وتنازعتم، التنازع التخاصم والتخالف، وهذا قد حصل أين؟ حصل على جبل الرماة كما ذكرت سلفا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، بعض العلماء قال في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن جبير، لأن أميرهم ذكرهم بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا نبرح مكاننا وأن نبقى على الجبل مهما حصل. وبعض العلماء قال: تنازعتم فيما بينكم في أمركم في الأمر وعصيتم. فسبحان الله، ما أعظم هذا الترتيب، ما أعظم هذا الترتيب. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. وإذا أردنا أن نعمم هذا السياق في ما حصل في المعركة بعد الانكسار، عودا إلى ما كنت فيه قبل قليل، أنه عندما أرجف بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأشيع في المعركة مقتله عليه الصلاة والسلام، حصل الفشل في صفوف بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل بعضهم فر إلى المدينة، بعضهم فر إلى المدينة، وبعضهم فر هاربا إلى الجبل كما صور ذلك القرآن بقوله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. وهذا نوع من الفشل ظاهر، فعموم هذا السياق ينسحب على هؤلاء. واضح؟ ولكن الله جل وعلا كما سيأتي معنا عفى عنهم جميعا. ولقد عفى الله، ولقد عفى عنكم، أليس كذلك؟ ولقد عفى عنكم. لأن بعض الخوارج أو بعض أو لأن بعض من كان فيه يعني نوع من فكر الخوارج جاء إلى ابن عمر فقال له: أسألك بالله، هل تغيب عثمان عن غزوة بدر؟ قال: نعم. قال: أسألك بالله، هل فر إلى المدينة يوم أحد؟ قال: نعم. قال: أسألك بالله، هل غاب عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال الحمد لله. ثم أراد أن يذهب فقال اجلس. أما غزوة بدر فقد كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضة وهي زوجته، فكان يمرضها في البيت، هذه واحدة. وأما بيعة الرضوان فقد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى مشاورة قريش، ذهب في مهمة سياسية. وأما في غزوة أحد فقد عفى الله عن الجميع، أولا تريد له العفو؟ فأراد أن يتخذها ذريعة ليوصلها إلى الناقمين على عثمان. والقصة رواها البخاري رضي الله عنه، وانظروها عند ابن كثير وهو أقرب إليكم يعني من الصحيح مثلا من باب النظر فيها. فرضي الله عنهم وأرضاهم، يعني لما أشيع مقتل النبي عليه الصلاة والسلام وتغير ميزان المعركة لا شك ولا ريب أنهم بشر، وما حصل ذلك منهم فرارا من نصرة الدين ولا ارتدادا ولا يعني أنهم أرادوا التخلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاهم، ظنوا أنه قد قتل فعلا. فبعض العلماء اعتذر لهم أنهم أن الذين فروا إلى المدينة ما فروا إلا من أجل الاستعداد للعدو أكثر وجمع مقاتلين آخرين، واضح؟ المهم أن ما حصل في غزوة أحد أمر عظيم، أمر عظيم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم النصر، من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا. حب الدنيا صعب، وهذا لا يعني أن هؤلاء الذين أحبوا الغنائم ونزلوا من أجل جمعها وكانوا سببا فيما وقع للمسلمين لا يعني أنهم بذلك رضي الله عنهم يعني ينعتون بالردة أو ينعتون بشيء من هذا القبيل، حاشا وكلا، فقد عفى الله تبارك وتعالى عنهم. فحب الدنيا مغروس في ماذا؟ مغروس في قلوب الناس، لا شك ولا ريب أنهم اجتهدوا فأخطأوا، ولذلك ربنا جل وعلا عفى عنهم وهو العفو الغفور. وقال في السياق الآخر إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ماذا تريدون بعد هذا كله؟ لا إله إلا الله. علماؤنا في هذه الآية قبل أن أواصل معكم الأحداث من باب رفع الملل يتحدثون عن جواب إذا من الناحية اللغوية، هنا أين جوابها؟ حتى إذا، ويتحدثون عن حتى هذه، هل هي ابتدائية أم حرف جر؟ ففي حتى قولان، أنها ابتدائية وأنها حرف جر. إذا علماؤنا بعضهم جعلها شرطية وبعضهم جعلها اسمية لا شرطية، أي جعلها دالة على الزمان فقط، على مطلق الزمان فقط. فإذا جعلناها شرطية ففي جوابها قولان، إما أن نقول الجواب محذوف وإما أن نقول الجواب مذكور. فإذا قلنا إن الجواب محذوف فتقديره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم الله نصره. انظروا حاشية الجمال مثلا، من أراد الإعراب انظروا حاشية الجمال، انظروا ما نقله القاسمي في محاسن التأويل عن أبي مسلم، وهكذا وهكذا، انظروا أبا حيان وهكذا. إذن المحذوف منعكم الله نصره، وإما أن ودل عليه ابتداء الكلام، وإما أن نقول إن الجواب مذكور. فقيل الجواب هو قوله تبارك وتعالى عصيتم، والواو مقحمة، ومنهم من يقول الواو مقحمة ومنهم من يقول الواو صلة، وأنا أعبر لكم كثيرا زائدة إعرابا لا معنى، زيادة إعرابية، أما من ناحية المعنوية حاشا أن تكون الزوائد في كلام رب العالمين. ولتجتنب يا صاحي كما قال الزواوي، ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، كما مر معكم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيتم، لأن الفشل والتنازع يؤدي إلى العصيان. قالوا ومما يدل على أن الواو مقحمة قوله تبارك وتعالى فلما أسلما وتله للجبين وأين ديناه، الواو مقحمة. قال وهذا مذهب الكوفيين والفراء، واضح؟ فلما أسلما وتله للجبين ناديناه، ونادينا. قالوا ومنه قوله تعالى وفتحت أبوابها التي تسمى واو الثمانية وفيها أعاريب لا إله إلا الله. وهناك تقدير آخر، وهناك وجه آخر للجواب، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون صرفكم. قالوا وثم مقحمة صلة، صلة للتوكيد، صرفكم عنهم ليبتليكم. نعم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون صرفكم. وإما أن نقول إن إذا اسمية وليست شرطية، وتكون حتى معها ماذا؟ حرف جر. انتبهوا لهذا التوجيه، ولقد صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم وتنازعكم، إذا زمانية فقط، إلى وقت، فلما حصل منكم الفشل والتنازع ماذا حصل؟ ماذا؟ ارتفع نصر الله تبارك وتعالى. حتى إن ابن كثير قال بأن هذه الآية يتوجه عليها أحد القولين اللذين مضيا معنا في قوله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله اتقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، لأن المشركين كانوا 3000 في هذه المعركة، وربنا جل وعلا على، لأنه مر معنا الخلاف في قوله اتقوا للمؤمنين، هل هي في بدر وهو قول الجمهور وهو الظاهر، أو هي في أحد، على أنها في أحد تتنزل على ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، واضح؟ وانظروا الإمام ابن كثير، فكان لهم النصر، كان لهم النصر في بداية المعركة، ثم ارتفع عنهم عندما لم يصبروا ولم يتقوا. بلى زد، إن تصبروا وتتقوا. فلما لم يحصل الصبر وحصلت المخالفة من الرماة وحصل ما قد حصل من غيرهم، ما كان ثمة إنزال للملائكة، ما كان ثمة إنزال للملائكة على هذا القول، قد مر معنا الإشارة إليه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ولقد صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم، واضح؟ زين. نعود إلى صلب المعركة، ونعود بكم إلى وقائعها الأليمة. قال تبارك وتعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. لا شك ولا ريب أن الذين نزلوا إلى جمع الغنائم تنسحب عليهم، ويدخل معهم أيضا المنافقون المندسون في الصفوف من أجل الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الله أكبر. ولا شك ولا ريب أن جميع الصحابة الكرام يريدون وجه الله والدار الآخرة، لكن ربنا جل وعلا أراد أن يبين في دروسه القرآنية، أراد أن يجلي حقيقة، وهي أن المؤمنين ينبغي أن يتربوا على تجريد وتخليص القلوب لله جل وعلا في جهادهم، أن يجاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا، ليخلصوا قلوبهم من شوائب الدنيا، واضح؟ ليخلصوا ضمائرهم من كل ما له علاقة بماذا؟ من كل ما له علاقة بهذه الدار، وأن يرتبطوا بالله جل وعلا مخلصين له الدين، وحينئذ سيتنزل عليهم النصر وسيدركون الدنيا والآخرة، ذلك هو الفوز المبين. واضح؟ من قاتل كما في الحديث، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ففي قوله ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يقول بعض الصحابة ما، ولعله ابن مسعود، ما كنت أظن أن أحدا خرج يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظروا لي دروس القرآن، جاءت ماذا؟ جاءت الهزيمة، وقد لا نسميها هزيمة لأن رسول الله لم يهزم، ولذلك القرآن لم يقل ثم هزمتم، قال ثم صرفكم، بدل أن يقول ثم هزمتم قال ثم صرفكم، وعبر بالصرفة، عبر بالصرف بدل أن يعبر بالانهزام، مع العلم أن معنى الآية ثم ردكم عن قتالهم بالهزيمة، ردكم عن قتالهم بماذا؟ بالهزيمة، بعد أن استوليتم على رقابهم وفروا هاربين كالنعاج، عادوا إليكم وقتلوا منكم 70، وفعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعلوا، ولولا فضل الله عليه والذين فدوه، لولا عصمة الله إياه والذين افتدوه بأرواحهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم طلحة بن عبيد الله الذي شلت يده لأنه قاتل قتال 11 حتى قطعت أصابعه، وقال حس، فقال له النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. الله أكبر. طلحة بن عبيد الله ذاك يومه كما قال أبو بكر، يوم أحد يوم طلحة بن عبيد الله، وقد أنزل الله فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ذاك اليوم يوم أنس بن النضر، وذكرت لكم قصته في الدرس الماضي، عندما وجد بعض الصحابة يعني في ذلك الزلزال العظيم قتل رسول الله، قال موتوا على ما مات عليه، لم يتأثر، وقال في غزوة بدر لم أشهد القتال، قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهد، قال لئن أشهدني الله قتالا آخر لا يرين الله ما أصنع، وقد ذكرت لكم الحديث رضي الله عنه وأرضاه. يقول سعد بن معاذ فتقدم يقول لي والله يا سعد إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، فقاتل قتال الأبطال فأصابته 80 ضربة بسيف أو رمية برمح أو رمية بسهم أو طعنة برمح، ومثل به المشركون كما ذكرت لكم القصة في الدرس الماضي، فما عرفته إلا أخته بأصابعه ببنانه، وقتل حمزة استشهد وبقر بطنه، وأخذت هند بنت عتبة التي فرت في الأول كانت مع الفارات الهاربات، حتى كما يقول الراوي فرت نساؤهم يشتددن على الجبل تظهر خلاخلهن على سوقهن، ومنهن هند بنت عتبة. عادت بعدما أصاب المسلمين ما أصابهم، وقتل حمزة رضي الله عنه ففتحت صدره الشريف وأخذت كبده من شدة ما حملت عليه في غزوة بدر، لأنه قتل بعض أفراد عائلتها كما تعلمون، فلاكتها تريد أن تمضغها فما استطاعت من شدة الحنق عليه رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد يا إخواننا أنس قال موت على ما مات عليه رسول الله. لكن هكذا شاء الله، أراد الله أن يبقي هؤلاء الرجال لهؤلاء المجرمين، وأراد أن يبقيهم لنصرة الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. انظروا لتصوير القرآن لمشهد الذين قلت البعض فر، أليس كذلك؟ انظروا للذين فروا إلى الجبل أو فروا مع الوادي. قال تبارك وتعالى ثم صرفكم عنهم، شوف هالحكمة، ليبتليكم. صرفكم عنهم من أجل ماذا؟ ليبتليكم. ليبتليكم بماذا؟ ليبتلي صبركم على الشدائد والآلام، ليعاملكم معاملة الممتحن، ليتميز ماذا؟ الطيب من الخبيث، والصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق. كما قال فيما سيأتي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثم صرفكم عنهم، ولم يقل ثم هزمتم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهزم، بل بقي يقاتل، وبقي جمهور الصحابة يقاتلون، وفعلا وقع من بعض الصحابة ما ذكره القرآن، فروا هاربين في الوادي وعلى الجبل، وبعضهم إلى المدينة بعد أن أشيع مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن لم يقل ثم هزمتم. لماذا؟ لأنهم لم يهزموا، إنما قتل منهم 70 فقط. أما رسول الله لم يهزم، لماذا؟ لأنه بقي في مكانه كالجبل الراسخ، القائد لم يفر، وهذه هي الهزيمة. وما دام لم يفر وما فر كثير من الصحابة الكرام فما هزموا، وإن كانوا لم ينصروا نصرا تاما، في الحقيقة هو انكسار وهو نوع هزيمة لا شك، لكنه ليس هزيمة بمفهومها الكامل، وليس نصرا بمفهومه الكامل. غزوة أحد ليس نصرا بمفهومه الكامل، وليست هزيمة بمفهومها الكامل، واضح؟ وإنما قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن رسول الله وعددا من الصحابة لم يفروا، واضح؟ فافهموا هذا رحمكم. لذلك لم يقل ثم هزمتم، بل قال ثم صرفكم. قال القرطبي بعد أن استوليتم عليهم ردكم عنهم بالانهزام، بالانهزام، وعبر بالانهزام، واضح؟ وبعض العلماء أبى أن يعبر بالانهزام، واضح؟ لأن رسول الله لم ينهزم، بقي في مكانه، ولأن عددا من الصحابة لم ينهزموا، واضح؟ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ولقد عفا عنكم، إذن عفا عن الرماة، وربما قد قتل واستشهد منهم، إن لم يستشهدوا جميعا استشهد بعضهم رضي الله عنهم وأرضهم، لأنهم لما أخطأوا وقعوا في حصى بيص مع عموم الصحابة. ومن هنا استحضروا أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ربما بعض الرماة ذهب إلى الجنة وترك هذه الدار الفانية، كان يريد دارا ثانية فأعطاه الله دارا باقية، واضح؟ الله أعلم، لأنه قد اختلط الحابل بالنابل في المعركة كما تتصورون الآن، كما تتصورون معي ونحن نتدرس هذه الآية الكريمة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، عفى الله عن الرماة، وعفى عن الذين فروا إلى المدينة وهم قلة، وعفى عن الذين أصعدوا في الوادي، وعن الذين صعدوا على الجبل، الكل شامله العفو. ولقد عفا عنكم. وقال في الآية الأخرى إن الذين تولوا منكم يوم التقى جمع المشركين وجمع المؤمنين جمعان إنما استزلهم الشيطان، ونسب ذلك إلى الشيطان، ثم قال ولقد، وأكد ذلك باللام، وقد دل على التحقيق، ولقد عفى الله عنهم، وبإن، وباسمين جليلين دالين على الكرم والإحسان والجود والامتنان، إن الله غفور حليم. فتبا للخوارج ولأذنابهم ولكل متنطع ولكل بغض ولكل قادح في ذلك الجيل الفريد رضي الله عنهم وأرضاهم. شاء الله جل وعلا أن يبتلوا بما ابتلوا به كما ذكرت لكم من الحكم، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وقال بعدها وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وسيأتي معنا في الدرس القادم قوله تبارك وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم، يرد على المنافقين، قل لو كنتم في بيوتكم قراءة الجمهور، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز أي لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي إلى مصارعهم، وليبتلي، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، فعل ما فعل ليبتلي الله ما، واضح؟ وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور كما سيأتي معنا إن شاء الله. صور لنا ذلك المشهد المؤلم بعد أن عفا قال إذ تصعدون. لماذا؟ ذكر أسباب الهزيمة وأسباب الانكسار، أليس كذلك؟ تأذى فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، أليس كذلك؟ ثم ذكر الصرف للابتلاء، أنه رد المؤمنين عن قتال المشركين بما حصل من بلبلة في الجيش لما أشيع مقتل النبي عليه الصلاة والسلام وبسبب نزول الرماة كما ذكرنا، أليس كذلك؟ زين. فرد الله ماذا؟ المؤمنين عن مقاتلة الكافرين بسبب تلك الأسباب، أليس كذلك؟ زين. والعلل كثيرة، ليبتليكم، ليعاملكم معاملة الممتحن، ليميز الخبيث من الطيب، وليربيكم على تحمل المتاعب والمشاق، وليبقي منكم باقية قد أخذت الدروس من هذه الغزوة لتستفيد منها في المعارك القادمة، وقد استفادوا منها في المعارك القادمة، ولذلك ما كان لهم إلا النصر في جميع المعارك، أليس كذلك؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا يغزونا، وفعلا بعد أحد ما غزت قريش المدينة، أليس كذلك؟ النبي هو الذي غزاه صلوات الله وسلامه عليه. قال مصورا ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، فعفا عن الجميع. وقوله والله ذو فضل على المؤمنين تدييل، ماذا تدييل؟ مقرر مضمون ما قبله، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، ومن فضله أن عفا عنهم وسامحهم وتجاوز عن أخطائهم وما صدر منهم. نتأدب مع الصحابة ما استطعنا رضي الله عنهم وأرضاهم. صور لنا ما حصل من الإصعاد في الوادي ومن الصعود في الجبل، وصور لنا ثبوت المصطفى عليه الصلاة والسلام في ساحة المعركة، قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ربما أوشكت على ساعة ونصف، ولذلك سأختصر حتى لا أطيل. انتبهوا، ما هو الإصعاد؟ الإصعاد الذهاب في الصعيد والإبعاد فيه، جاء من الصعيد من وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض، الذهاب في صعيد الأرض والإبعاد فيه. وقد أصعدوا في الوادي رضي الله عنهم وأرضاهم، واضح؟ وقرأ قتادة والحسن البصري إذ تصعدون بفتح التاء، وليست قراءة متواترة بل هي قراءة ماذا؟ قراءة شاذة، لكنها تساعدنا على فهم ماذا؟ على فهم الصعود في الجبل، لأنه كما ذكر غير واحد من التابعين مصورا للمعركة أنهم صعدوا في الجبل هاربين أيضا من هول ما وقع، وهم ما هربوا رضي الله عنهم وأرضاهم من أجل الفرار، بل من أجل أن أن يستعدوا للعدو، لأنه بعد أن تخلخل ميزان المعركة ووقع فيها ذلك الانكسار العجيب، كل واحد منهم يريد أن يعني أن يجد لنفسه حلا، واضح؟ وخصوصا بعدما أشيع مقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإنه صعب على القلب إذا لم يأتك الثبات من الله كما وقع لأنس بن النضر، فلا بد أن تتخلخلا، ولا بد أن تضطربا، ولا بد أن تندهش، وذلك الذي وقع لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بل بعضهم توقف عن القتال. قال تبارك وتعالى إذ تصعدون، شوف، ولا تلوون على أحد، أي ولا تعرجون على أحد. وقال بعض العلماء ولا يلتفت بعضكم إلى بعض، فرار في فرار، واضح؟ ولا تلوون على أحد، انظروا لشهامة رسول الله وشجاعة ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، والحال الواو حالية، والحال أن الرسول يدعوكم في أخراكم، أي في آخركم. العرب تقول جاء فلان في آخر الناس وأخرى الناس، واضح؟ أي جاء في ماذا؟ أي جاء من ورائهم، جاء من خلفهم، والرسول يدعوكم من ورائكم، وقيل والرسول يدعوكم في جماعتكم المتأخرة، فجعلوا الأخرى هنا نعتا لمنعوت محذوف، تقديره في الجماعة المتأخرة. فالمعنى والرسول يدعوكم من ورائكم، أو الرسول يدعوكم في الجماعة المتأخرة عنكم، والرسول يدعوكم إلي عباد الله، أنا رسول الله. وجاء في بعض الروايات من يكر من يرجع فله الجنة، لا إله إلا الله. وقد عاد إليه كما ذكرت لكم بعض الصحابة، وأفرد كما جاء في بعض الروايات كما ذكرت قبل قليل، أفرد في 12 رجلا فدوه بأرواحهم ومهجهم رضي الله عنهم وأرضهم، إلى أن سلمه الله تبارك وتعالى وحفظه وحفظ الجميع. قال تبارك وتعالى والرسول يدعوكم في أخراكم، انظروا للتأديب، جاء التأديب. القرآن يعطي دروسا للصحابة، الأخفاء صدرت، وقدر الله وما شاء فعل لحكم يعلمها الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إن كل شيء خلقناه بقدر، عفوا. قال لهم فأثابكم غما بغم، الإثابة الإجزاء، أثابه جزاه، هذا هو في الأصل، وتستعمل في الخير غالبا، وقد تستعمل في مطلق ما يعود على الإنسان، من ثاب يثوب إذا رجع، في مطلق ما يعود على الإنسان من فعل سواء كان خيرا أو شرا، واضح؟ فأثابكم غما بغم، أي فجازاكم، واضح؟ ما هو الغم الأول؟ قال بعض السلف الغم الأول القتل والجراح، والغم الثاني، الغم الأول القتل والجراح، والغم الثاني الإرجاف بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف الغم الأول ما فاتهم من الظفر والنصر، والغم الثاني استعلاء المشركين عليهم. فأثابكم غما بغم. قال بعض العلماء الباء هنا بمعنى على، فأثابكم فجازاكم غما على غم، القتل والجراح، الإرجاف بمقتل النبي عليه الصلاة والسلام على القول الأول. القول الثاني ما فاتكم من الظفر والنصر واستعلاء المشركين عليكم، زين، فأثابكم مع غما على غم. وقال بعض العلماء الباء بمعنى مع، فأثابكم غما مع غم. وقال بعض العلماء يحتمل السياق، يحتمل تكثير الغموم والأحزان، فأثابكم غموما وأحزانا، فيدخل في ذلك ما ذكر وغيره. فأثابكم فجازاكم على مخالفتكم، انتبهوا حتى نختصر الكلام، غموما وأحزانا، فأثابكم غما بغم، لأنكم قد غممتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ والرسول يدعوكم في أخراكم إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله. وبعض العلماء جعل الباء سببية، فجازاكم غموما وأحزانا لأنكم قد غممتم النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فأثابكم غما بغم، انتبهوا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. بهذا نختم، نختصر حتى لا نطيل. قوله لكي لا تحزنوا أي لعدم الحزن، لكي لا تحزنوا لعدم الحزن على ماذا؟ على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، ولعدم الحزن على ما أصابكم من القتل والجراح، أليس كذلك؟ فيا ترى بماذا تعلق لكي لا تحزنوا؟ أظهر الأقوال عندي إن شاء الله أن قوله لكي لا تحزنوا متعلق بقوله ولقد عفا عنكم. انتبهوا يا إخوان، لماذا اخترنا هذا القول؟ لأن السياق يساعد عليه والمعنى سهل فيه. ولقد عفا عنكم جل وعلا، عفا عنكم ولم يؤاخذكم، واضح؟ عفا عنكم ولم يؤاخذكم بعد أن صدر منكم ما صدر، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من ماذا؟ من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم من القتل والجراح وغير ذلك مما ذكرنا. وانتبهوا هنا لماذا اخترنا هذا إن شاء الله جل وعلا تبعا لكثير من المفسرين، لأن العفو عن المخالفات الماضية من فشل وتنازع وعصيان وما إلى ذلك، العفو عنه أعظم من النصر الذي ضاع، وأعظم من الأرواح التي ذهبت إلى الجنة، وأعظم من الجراح التي أصابت البعض. ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون، يعلم ما في نفوس المؤمنين وأنهم صادقون في إيمانهم، وأن ما صدر منهم إنما من وساوس الشيطان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ومن كوامن النفوس الأمارة بالسوء. وأما المنافقون الذين كانوا معهم من أجل الغنائم فلا تخفى على الله جل وعلا بواطنهم، وسيجازيهم على أفعالهم. وسيأتي معنا مزيد حديث عنهم في قوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة معهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، إلى ما سيأتي إن شاء الله. الشاهد قال: والله خبير بما تعملون. وفي قوله والله خبير بما تعملون تذكير بمراقبة الله تبارك وتعالى، وهو عالم بصدق الصحابة الكرام، وعالم جل وعلا بخبايا نفوسهم، وعالم بأن ما صدر منهم كما ذكرت لكم بسبب وساوس الشيطان ويعني النفوس الأمارة بالسوء. قال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وبعض العلماء علق لكي لا تحزنوا، علقه بما قبله: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. وبعض العلماء قال: لا مقحمة، كما في قوله فلا وربك، زائدة إعرابا لا معنى، كما في قول ما منعك أن لا تسجد، ما منعك أن تسجد. قالوا: لكي تحزنوا، فأثابكم غما بغم لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم. والقول الأول أظهر، والله تعالى أعلم. واعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى قد حقق وعده الذي مر معنا في قوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا السلاح العظيم بعد أن وقع ذلك الانكسار في هذه الغزوة المباركة الله تبارك وتعالى سلطه على المشركين، فحفظ الله نبيه وحفظ بقية الصحابة، فوضعت الحرب أوزارها وعاد المشركون إلى مكة، وقام النبي عليه الصلاة والسلام بجمع الشهداء والصلاة عليهم، وعلى رأسه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن حمزة. وقد ذكرت لكم ملخص هذه الغزوة والحديث عنها، انظروه في كتب السيرة، وإلا فالحديث عن هذه الغزوة وعن أحداثها يطول ويطول. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، ومعذرة على الإطالة، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.